أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن صرنا على القوم الكافرين. الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة هو شفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن فغلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين فغلبوا بموسى وهارون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفسه ونفخه. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن خسروا أنفسهم في جهنم

سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في أسوأ الذي كانوا يعملون.